معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه القصة النبوية لولا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، من أين له أن يحدث عن داود بينه وبينه آلاف السنين وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ فمثل هذا القصص يكفي في أن محمد رسول الله. ومع هذا المكابرون والمعاندون إلى اليوم أبوا أن يؤمنوا بأنه رسول الله إلى الآن. ولكن من لم يشأ الله هداية أو ما يهتدي، من أراد الله ضلاله يضل. فلنستمع إلى هذه القصة. قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك نبأ الخصم؟ بلغت وجاءك هذا؟ لولا أننا نحن نوحي إليك وننزل عليك كتابنا، فكيف يكذب برسالتك المكذبون ويجحد بها الجاحدون؟ والخصم خصمان، هذا اسم المفرد كالجمع فيه، الخصم معنى الخصوم، الخصمان. نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، والمحراب بناية لداود يصلي فيها تسمى محراب كيفما كان شكلها. وكان عليه السلام يجعل على باب محرابه حرس حتى يتفرغ للعبادة والذكر والطاعة، وإذا جاء وقت استقبال الناس والخصومة والحكم فتح الباب. لكن في هذه الساعة بالذات كان الباب مغلق والحرس عليه، وإذا بملكين كريمين في صورة إنسانين من الآدميين بين يديه، فتعجب: هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب ودخلوا من فوق الصور؟ إذ دخلوا على داود عليه السلام أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل، وهو أبو سليمان عليه السلام، فالأب والابن كلاهما نبي ورسول، وهما من أنبياء ورسل بني إسرائيل، إذ هم من أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. إذ دخلوا على داود ففزع منهم حقا يفزع، بشر ما هو ملك، كيف ينزلان، كيف يدخلان علي، كيف يجلسان بين يدي، من أين هذا؟ وهما قطعا في صورة رجلين. ولا غرابة إذ جبريل كم من مرة يأتي للرسول في صورة إنسان، دحية بن خليفة الكلبي، ما للرجال وأحسنها. فلما شاهدوا فزعه وارتياعه قالوا: لا تخف، هدأوه سكنوه، لا تخف يا داود، ما جنا لأذيتك أو لإلحاق الضرر بك، لا تخف. خصمان، أي نحن خصمان، أنا وأخي هذا في دين الله اختصمنا في قضية، فجنا لتحكم بيننا وتنهي الخصوم بيننا، وأنت نبي الله ورسوله وأنت الحاكم في هذه الديار، لا تخف. خصمان برى بعضنا على بعض، أحدنا ظلم الثاني، برى بعضنا على بعض أي ظلم بعضنا البعض الآخر، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تمل إلى الباطل، لا تمل عن العدل، هي الباطل والظلم، احكم بالحق. وهذا مما ابتلاه الله تعالى به، هذا مما ابتلاه الله تعالى به ليمتحنه، لأنه كان يقول في نفسه: كيف فاز إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن كيف متأخرون، ما وصلنا إلى تلك الدرجة ولا علونا إلى ذلك المكان. وما ذكر أن إبراهيم أمر بذبح ولده فذبح وصبر، إسحاق أخذ منه يوسف ولده ثمرة كبده، يعقوب عليه السلام ما منهم إلا وابتلي ابتلاء عظيم، وأنت ما ابتليت بعد وتريد أن تكون في مستوى أولئك الأعلون. كان يخطب بباله، فشاء الله أن يمتحنه فامتحنه بهذه القصة: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، أي لا تخطي ولا تميل الباطل ولا تتجاوز الحق، واهدنا إلى سواء الصراط، أي إلى وسط الحق، لا تأخذ حقي تعطيه له ولا تأخذ حقه وتعطيني إياه، احكم بيننا بالحق. فما هي القضية؟ قالوا: إن هذا أخي، أحدهم قال: هذا أخي في الدين لا في الأم والأب، إن هذا أخي في الدين له 99 نعجة، 100 إلا نعجة واحدة، والنعاج معروفة الغنم، أناث الغنم يقال في نعاج، ولي نعجة واحدة وأنا ما عندي إلا نعجة واحدة فقط. فقال: أكفنيها، ضمها إلى نعاجي لتكمل 100، وأنت ما أنت في حاجة إليها، وماذا تبغي وماذا تنتفع بها، أعطيها ضمها إلي. وألح عليه وأنه من الخير أن يضم هذه النعجة إلى نعاجه، بدل ما يبقى يرعى شاة واحدة ويتعب ويتألم، لا حاجة إلى هذا ولا داعي إليه، أترك هذه النعجة وضمها إلى نعاجي، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفنيها، وعزني في الخطاب، غلبني الصوت والبلاغة والبيان، فعزني في الخطاب. وهنا قال داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. والظاهر هو هذا: لقد ظلمك بطلبه نعجاتك إلى نعاجه ليضم إلى 100 إلى 99، ظلمك. ثم علل لذلك فقال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، ما هي حادثة هكذا فقط، كثير ما يقع هذا بين الناس، وإن كثيرا من الخلطاء المختلطين في أموالهم في أعمالهم يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل هم، أين هم؟ عددهم قليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم المعصومون، هم المحفوظون، هم المنزهون، هم المبرؤون، ما يقعون في المهالك، لا يقعون في المهاوي والمتالف، لأن أنوار قلوبهم المتولدة من إيمانهم وصالح أعمالهم تمنعهم أن يقعوا في الباطل، تصرفهم عن الوقوع فيما هو غير الحق، وقليل ما هم. وهنا عاب داود وهنا ظن داود أن ما فتناه، أيقن الظن هنا بمعنى اليقين أن الله امتحنه اختبره في هذه الحادثة، إذ ما حكم حكما شرعيا. إلى الأصل كما قال علي بن أبي طالب بالأمس: البين على الدعي واليمين على من أنكر. ما حكم بهذا الحكم؟ يا من تدعي أن هذه نعجة نعجتك، هات الدليل، ما عندك، احلف له أنت ما هي نعجته. البين على المدعي واليمين على من أنكر. ففهم أنه امتحن كما امتحن إسحاق ويعقوب وإبراهيم. إذن فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ورجع إلى الله عز وجل. أخر راكعا لأن الركوع أولا ثم السجود، ما يسجد إلا بعد الركوع. خر راكعا وأناب واستجاب الله تعالى له فقال: فغفرنا له ذلك. هذا الحكم الذي ما صدر عن شرع، ما حكم فيه الشرع، أساء امتحن، إذن فتاب، فتاب الله عليه فخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى لقربى وحسن مآب ومرجع في دار السلام. هذه الآية في التفاسير وكتب السنة أقاويل جلها أكثرها مروي عن بني إسرائيل، مما هو شائع بينهم أن داود عليه السلام كان في محرابه وإذا بطائر من ذهب يقع في الكوة فيمد يده إليه فينتقل إلى كوة ثانية فيطل هكذا، فإذا بمرأة تغتسل من أجمل النساء وسترها شعرها لوفرة وطوله، فمن ثم أراد أن يتزوجها فسأل من هي ممن، قالوا امرأة بولان، أين هو؟ في الجيش. كلام طويل ينزع عنه الأنبياء والرسل. وأن لداود 99 مرأة وأراد 100، أن يزيد 100، 99 مرأة كاملة ويزيد واحد أخرى بشر، هذا وإلى ماذا يكون؟ والحكاية مملوءة. ابن جرير الطبري 3-4 صفحات، ثبتتم. ويجب أن ننزه أنبياء الله ورسله لأنهم معصومون، معصومون من الوقوع في الفواحش، من الوقوع في المنكر، من الوقوع في الباطل، من الوقوع في الخبث. إذ لو كانوا يخبثون لكان الخبث سنة للناس يتبعونهم فيه، لو كانوا يكذبون لكان الكذب سنة، لو كانوا يزنون لكان الزنا سنة، لأننا مأمورون باتباع الأنبياء وإلى لا. فمن هنا عاصمهم الله، عاصمهم الله عصمة كاملة وحفظهم حفظا تاما، فلا يرتكبون كبيرة من كبائر الذنوب أبدا. فما بينت لكم هو القول الصحيح. دخل عليه ملكان في صورة رجلين امتحنه الله بهما، فبدل أن يقول البين على المدعي واليمين على مكر انهزم وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك. كما هو الظاهر ظلمه وإلا لا، عنده 99 ويقول له أعطيني نعجتك. وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم بعضا، لستما أنتم أول من أخطأ. إذن فلما ذكر ما قاله في قلبه بالأمس أن فلان فلان امتحن ونجح وأنا ما امتحنت، خذها الآن امتحانك الله ونجحت. قال تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطاء ليطغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. اللهم اجعلنا من هذا القليل، اللهم اجعلنا من هذا القليل، اللهم اجعلنا من هذا القليل يا رب العالمين. وظن داود هنا أن ما فتناه، هو طلب هذا وتمنى، أيقن أن الله فتنه بهذه الحادثة، فاستغفر ربه، استغفر الله، استغفر الله، وخر راكعا وأناب. تذكر الروايات أنه الأرض نبتت نباتات بدموعه، مبالغات أشياء كثيرة بلا حد. فاستغفر ربه أي قال اللهم اغفر لي أو استغفر الله، وواصل الاستغفار والخوف من الله والدموع تسيل على حقيقة، وخر راكعا ساجدا لله وأناب. فاستجاب الله له فغفر له، قال تعالى فغفرنا له ذلك أي هذا الخطأ، الحكم بغير ما هو حق. وإن له عندنا لزلفى لقربى من المزلفين المقربين عندنا، وحسن المآب حسن المرجع وهو الجنة في دار النعيم. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا فائدة عرض مثل هذا القصص تقوية لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لفؤاده وحمله على الصبر. من فائدة هذه الآيات، من هداية هذه الآيات تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، بالأمس ما قالوا له أنزل علينا الكتاب الذي تقول فيه أعمالنا، عجلنا قطنا قبل يوم الحساب، تلك المواجهة الصعبة الشديدة قص الله عليه هذا القصص ليخفف من آلامه ويريح نفسه ويرفع درجته. نعم. ثانيا تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مثل هذا القصص لا يتأتى له قصة إلا بوحي إلهي. هذه الحقيقة التي بدأنا بهذا الكلام، هذا القصص يدل دلالة قطعية على أن محمد رسول الله، والله إنه لا رسول الله، ولم يكن رسول من أين له هذا؟ هو عاش مع بني إسرائيل، عاش مع داود، هو كيف يقص هذا القصص؟ مستحيل، وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب. هذا دلالة قطعية على أن محمدا رسول الله، ولهذا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. أكبر دليل على نبوته هو هذه المعجزات، أكثر من 1000 معجزة لكن لا تعادل القرآن. المعجزة تنتهي في يومها، ما دعا الفلق انفلق القمر ولا انتهى الغد يقول ما رأينا، أحيى فلان بعد موت يقول ما رأينا، لكن هذه المعجزة دائمة. هذا القرآن كلام من؟ على من نزل؟ كلام الله نزل على محمد، إذن محمد مستحيل أن يكون غير رسول الله، والله إنه لرسول الله. ثالثا تقرير جواز تشكل الملائكة في صورة بني آدم. من هداية الآيات جواز تشكل الملائكة في صور بني آدم، وقد قلنا جبريل ما جاء في صورة دحية بن خليفة الكلب غير ما مر. نعم. رابعا حرمة إصدار القاضي أو الحاكم الحكم قبل أن يسمع الدعوى من الخصمين معا، إذ هذا محل الفتنة التي كانت لداود عليه السلام. الواجب على القاضي وعلى الحاكم أن لا يصدر حكمه حتى يسمع من الطرفين، كذا ولا لا؟ يقول هذا المدعي كذا كذا كذا، يقول المدعى عليه كذا وكذا وكذا، وبعد البين على المدعي واليمين على من أنكر. لكن داود سهى غفل لأنه طلب هذه الفتنة فأصدر حكمه وقال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه. نعم. خامسا وجوب التوبة عند الوقوع في الذنب. هذه الحقيقة التي نعيش عليها معشر المؤمنين والمؤمنات، أينا يذنب ذنبا فقط ينظره محرمة يجب أن يتوب على الفور، كلمة باطلة يقولها يجب أن يتوب، أستغفر الله أستغفر الله أتوب إليه، لقمة محرمة أكلها يقول ذلك وهكذا، كلما نذنب ذنبا نستغفر الله ونتوب إليه، هذه سنة الأنبياء والمرسلين، من أذنب ذنبا يجب على الفور أن يقول أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، وهو عازم على أن لا يعود لذلك الاسم أبدا ولا يقربه. سادسا مشروعية السجود عند قراءة هذه الآية وخر راكعا وأناب. هذه السجدة ليست من باقي السجدات التي هي مؤكدة، هذا من شاء سجدها ومن شاء لم يسجدها، لأن هذا السجود سجود توبة سجده داود عليه السلام، وما من أحد يرزق نعمة من النعم إلا ويخر ساجدا، لكن الرسول أخبر بهذا وسجد، فمن سجدها أجير عليها وأتيب، ومن لم يسجدها لا شيء عليه. يبقى الحكم في السجدات الأخرى إذا كان القارئ الذي يقرأ سجد تعين علينا أن نسجد، سواء في الإذاعة وإلا في حلقة هذه، إذا كان القارئ سجد وقال الله أكبر ينبغي للمستمعين لا للسامعين، للمستمعين الذين أصغوا يستمعون القرآن أن يسجدوا معه، فإن لم يسجد هو لم يسجدوا، أما الذي يقرأ بنفسه كتاب الله وكان على طهر ما إن تأتي السجدة إلا ويقر ساجدا. فهمتم هذا الحكم؟ لكن حلقة هذه لو يسجد القارئ تتأذون كيف تسجدون، يصعب جدا، تبهتم؟ فلهذا ما سجد.